وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلنا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن